لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الجنائز. الجنائز جمع جنازة، من جنزه إذا ستره، أنه يستر الميت ويغطى، غطى بالثياب أولا ثم بالتراب ثانيا. قال: أدب السنة في المرض والطب. المرض، جاءت الأحاديث مصرحة بأن المرض يكفر السيئات ويمحو الذنوب، نذكر بعضها فيما يلي. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعني يصيبه ببعض الأمراض التي يخفف الله بها عنه من ذنوبه وسيئاته. وروى البخاري ومسلم أيضا يعني عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من نصب، من تعب، ولا وصب مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى، هذا عام في جميع ما يؤذي المسلم، حتى الشوكة يشاكها، شكة الإبرة، شكة الشوكة، دبوس، يشاكها يعني تصيبه الشوكة، إلا كفر الله بها من خطايا، عثرة القدم، طرفة العين. روى البخاري عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وعاكل هو شدة السخونة الحرارة، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. كل ألم يتألمه الإنسان يثاب عليه وتكفر بها خطايا. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، يعني تأتيها من هذه الناحية فتنثني ثم تعود، يعني تذهب من هذه الناحية ثم تعود، ليست شجرة صلبة الريح الشديدة قد تقتلعها، وإنما خامة من الزرع في يعني بداية نبتتها، تشبيه لها في بالليونة، والله أعلم. قال: والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. واقف كده لا يعني يحنيه البلاء ولا يميله، إلى أن يأتي بلاء يقتصه يجتثه. عن الصحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع: الصبر عند المرض. قال: على المريض أن يصبر على ما ينزل به من ضر، فما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. روى مسلم عن صهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، أو إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله، صبر على الطاعات وصبر على المعاصي، وهنا الصبر على المصائب ومنها المرض. وروى البخاري عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. حبيبتيه رضو عينيه، يعني إذا ابتلي بالعمى فصبر عوضه الله منهما الجنة. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وروى البخاري ومسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. تجد نوبة صرع تتمرر في الأرض تنكشف عورتها. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. السؤال في الأمر الدنيوي، سؤال الدعاء في الأمر الدنيوي خلاف الأفضل. لذا رغبها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك هذا الطلب وأن تصبر، وإن شاءت أن يدعو لها أن يعافيها فعل. فقالت: أصبر. المسلم وعدها بأن لها الجنة إن صبرت، ثم قالت: إني أتكشف، فادعو الله تعالى لي أن لا أتكشف. فدعا لها ولم يرغبها في الصبر على التكشف، لأن الستر أمر محبوب شرعا. ولذا جاء يعني قال ابن عباس أنها من أهل الجنة. رغم أنها سألت المعافاة من التكشف، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت صبرت لك الجنة، أي على المرض على الصرع. فيستفاد من هذا الحديث أن طلب الدعاء، أن طلب الدعاء في الأمور الدنيوية، طلب الدعاء من الغير في الأمور الدنيوية الأولى تركه، وأما طلبه في الأمور الدينية المحبوبة لله شرعا فالأولى فعله. شكوى المريض: يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض. طلب الدعاء إذا قصد به الدين لا بأس، طلب الدعاء بالخير المجمل الذي يشمل أمر الدين لا بأس. قال: يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض، ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع، إظهار الضيق. زي واحد يقعد يشتكي من الحر كل مرة تقول: ده حرام كده والله، حرام على مين؟ مين اللي جاب الحر ده مثلا؟ مين اللي جاب المرض؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك، ما يكونش الأمر على سبيل الجزع. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، حديث كما ذكرنا في البخاري ومسلم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه يتألم من الحمى ألما شديدا، وشكت عائشة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأسه. فقال: بل أنا ورأسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ألم أشد من وجع الرأس من الصداع. وقال عبد الله بن الزبير لأسماء وهي وجعة: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. قال ابن مسعود: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، والشكوى إلى الله مشروعة. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. والشيخ ضعفه لكن غيره حسنه. قال: المريض يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح. هو البخاري عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا يدل على فضل المحافظة على الطاعة في فترة الصحة والإقامة والسعة، فإنه إن أصابه شيء صرفه عن ذلك كتب له كما كان يعمل. من تعود مثلا على الصيام فمرض فأفطر يكتب له أجر الصائم، من تعود على القيام فمرض فلم يستطع القيام كتب له أجر القيام. عيادة المريض من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطيبا لنفسه ووفاء بحقه. قال ابن عباس: عيادة المريض أول يوم سنة وبعد ذلك تطوع. السنة معناها سنة طريقة يعني، وهذا يدل على أن يرى أن كلمة سنة أن فيها معنى اللزوم لأنه جعلها قرينة التطوع. أول يوم يمرض ويبلغه فيه مرضه ينبغي المبادرة إلى الزيارة. وروى البخاري يعني يكون بقى يذهب إليه مرة ثانية وثالثة هذا تطوع. روى البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني فك الأسير. روى البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. بعضها واجب وبعضها مستحب. الذي يظهر من مجموع الأدلة أن عيادة المريض فرض كفاية، إلا فالأذى الذي يحصل له إذا ترك الجميع عيادته أشد من الحزن الذي يحصل إذا تناجى اثنان دون الثالث، وأشد ربما من الحزن الذي يحصل إذا لم يجد دعوته. وهذا ثبت فيه الأمر عود المريض هذا أمر، فلا بد أن يكون فيه قدر من الوجوب، خصوصا أنه يحزنه جدا أن لا يزوره أحد. روى ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حسنه الشرباني. رواه ابن ماجة رحمكم الله. تشميت العطس على الراجح فرض عين لمن سمعه، يحمد الله، لأن الرسول قال: فحق على كل مسلم أن يشمده. إذا عطس المسلم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمده. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وجد الله قريبا، وجد الله مجيبا، وجد الله راضيا عنه. وهذا يدل على قرب الله من المريض. هذا لا يلزم منه حلول ولا اتحاد، ولكن الله قريب من المسلم المريض الذي في البلاء، ونسبة المرض إلى الله عز وجل هي من مجاز حذف المضاف، لأن النص في الحديث قد ورد على ذلك: مرض عبد الله فلان. ولكن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل عيادة الأخ المسلم وفاء لحق الله، جعل حقه حقا له، فذلك لكي يعظمه الناس ويقوم بحقه. فالمقصود مرض عبد الله فلان، فلم تعدني لم تعد عبد الله فلان. قال: وإلا فصفة المرض نقص، ليست من صفات الله، ولا الطعام ولا الشراب التي ستأتي ليس من صفات الله، ولا أفعاله استطعام الناس طلب الطعام منهم لأنه لا يأكل، وإنما يطلب الطعام منهم لأخيهم. قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. حديث صحيح، يعني ثمارها. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية يعني آخر النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ثمر مجدنى. خرفة الجنة، جنى الجنة هو ما يجتنى من الثمر، ما يجمع، فله خريف له ثمر مجتنى مجموع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، صححه الشيخ الحميد. فضل عظيم للعيادة. آداب العيادة: يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية، وأن يوصيه بالصبر والاحتمال، وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي روحه. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم إذا أنه قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، يعني طمعوه في أن الأجل فيه سعة، فيه نفس، يعني ليس الأمر ضيقا. قال: فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. ضعيف، ولكن ثبت نفس المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي عاده، قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فهذا نفس المعنى، لا بأس، لن يكون عليك بأس، سوف تتطهر بهذا الذنب إن شاء الله، ويزول ما عندك من المرض. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. ويستحب تخفيف العيادة وتقليلها ما أمكن، حتى لا يثقل على المريض إلا إذا رغب في ذلك. يعني إذا علمت أنه يحب قعودك أطول فلا بأس، لكن الأصل أن تعود وتدعو وتنصرف. عيادة النساء الرجال. قال البخاري: باب عيادة النساء الرجال. رجل مريض، تذهب امرأة لتعوده أجنبية، وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وروي عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيك أبو بكر، وعيك أبو بكر وبلال. وعيك يعني أصابتهم إيه؟ الوعكة اللي هي إيه؟ الحمى، السخونة، درجة درجة الحرارة. المدينة كانت مشهورة بالحمى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة معروفة بحمى يثرب، كل من يأتي إليها من غير سكانها وربما من سكانها تصيبه هذه الحمى الشديدة، كان بها مرض وباء يعني. إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر وأصاب أصحابه ما أصابهم، دعا أن تنقل حماها إلى الجحفة وطيبها الله عز وجل لهم. نقل هذا الوباء إلى الجحفة وصارت الجحفة بعد ذلك غير مسكونة، لكن لنعلم أن المدينة كانت مشهورة بالحمى. إلى عمرة القضية كان المشركون يقولون قد أتاكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى يثرب. كانت المدينة مشهورة بالمرض. فوعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. هذا هو الشاهد، يقول هذا قبل نزول الحجاب، خلاص بعد نزول الحجاب تلبس المرأة به الحجاب، لا يمنع أن تقول للرجل كيف تجدك. الشاهد طبعا زيارة أبوها، كان الشاهد منه إيه؟ زيارة مين؟ بلال، بلال أجنبي عنها. ومع ذلك قالت يا بلال كيف تجدك، عامل إيه؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. حس بقرب الموت، مصبح في أهله يعني الموت هجم عليه هو في إيه؟ في أهله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. طبعا دي حشائش مكة، أشجار الحشائش اللي موجودة، إذخر وجليل. وهل أردن يوما مياه من جنة وهل يبدو أن لي شامة وطفيل. الجبال مشتاق ليه؟ لمكة، من هو أصلا مش مكة، هو عبد حبشي ولكن عاش في مكة فاشتاق إلى مياه مجنة، البئر اللي بيشربوا منه، العين اللي بيشرب منها، والجبل، والعايز يقعد في الوادي وحواليه الحشيش بتاع أرض مكة، نفسه ليلة واحدة. قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. طبعا النقلة دي كانت مقدمة للمهاجرين، سابوا بلدهم اللي بيحبوها وذهبوا إلى بلد آخر، ولما راحوا أول ما راحوا هاي وسخونية وحيموتوا. فقالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحح لنا وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحة. حديث من معجزات النبوة فعلا، ان كل ده حصل بالفعل. صارت المدينة من افضل البلاد جوا واصحها وابعدها عن الامراض، وحبها اشد من حبهم لمكة او مساويا له، وبورك لهم فيها في الطعام وانتقلت الحمى الى الجحفة. الجحفة كانت هي المدينة المسكونة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هي الآن وادي مهجور، ورابغ هي المدينة القريبة منها اللي صارت ميقات أهل مصر والشام نتيجة أن الجحفة هجرت. قال عيادة المسلم الكافر، لا بأس بعيادة المسلم الكافر. العيادة ليست من الموالاة، العيادة من البر والإحسان، التعزية كذلك قياسا عليها، وليس فيها إلا قول حق وتذكير بالصبر ونحو ذلك، وهي دعوة إلى الله عز وجل. قال البخاري باب عيادة المشرك. وروى عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال أسلم فأسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. حضر يعني حضرته الوفاة. النبي عليه الصلاة والسلام عاد أهل الكتاب وعاد عباد الأوثان، عاد المشركين، فدل ذلك على جواز العيادة واستحباب ذلك إذا رجي منه منفعة كدعوته إلى الله، ولو رجي حتى غير ذلك ككف شر عن المسلمين وإظهار سماحة الإسلام وتحبيب الناس في الدين فذلك أمر مشروع. العيادة في الرمد، يعني اللي عينه تعبانة مش لازم يكون واقع، يعني جسمه سخن أو تعبان جدا، ممكن واحد عينه مريض رمد يجوز أن يعد أو يستحب أن يعد. روى أبو داود عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. أحسنه الشيخ الألباني. طلب الدعاء من المريض. روى ابن ماجة عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره فليدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة، أي في قرب الاستجابة. قال في الزوائد وإسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع، ضعفه الشيخ الألباني. المعنى يستفاد من حديث أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وقرب الرب من المريض يدل على يعني فضيلة أن يدعو له المريض. قال التداوي، أمر الشرع بالتداوي في أكثر من حديث. روى أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن أسامة ابن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير. سكتين خالص، سكون تام، اللي فيه حمامة والعصفورة واقف على راسه مش عايزها تطير، ده دي ما بتحركش خالص، احسن عمر كده العصفورة هتطير. اللي هو مسكنها ان هو من شدة السكون والوقار والانتباه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. كبر السن، حيكبر حيكبر. تداووا جواب على سؤال بعض أهل العلم يرى أن هذا للإباحة، والظاهر أنه للاستحباب، لأنه رغب فيه وليس فقط بين الجواز، رغب فيه في أن هذا أخذ أسباب في أسباب مشروعة بأن الله تعالى وضع الدواء للأمراض. روى النسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. صح، بس عشان كان على سؤال أو على توهم منع، ويمكن أن يحمل على الوجوب في بعض الصور التي يغلب على الظن الهلاك إذا لم يتداوى، بل هذا واجب لا نشك فيه. اللي هو على سبيل المثال نزيف مستمر، لو ما خلوش حاجة هيموت. واحدة عندها نزيف عمالة تنزف، نسيبوها ونقول مش هندويها هتموت. واحد عنده حصل له حادثة، في معظم على فكرة التداوي ليس كذلك، في حاجات يسموها في الطب لايف سيفنج، يعني انقاذ حياة. مش كل الادوية بالدرجة دي، في حاجات بتوصل للدرجة دي بتبقى فعلا لو ما خدش الحاجة هيموت، ويغلب على الظن ذلك في الساعة التي هو فيها المشهور اللي انا قلت عليه هو موضوع النزيف مثلا، لكن في كذا دواء، وفي بعض مثلا التهابات المخ مثلا، وفي حاجات في القلب اذا اتخذت في ساعتها يحصل انقاذ لحياة المريض، اذا ما اتخذتش يموت. انخفاض شديد مثلا جدا في الضغط، اذا ما خدش حاجة ترفعه فورا وعمال ينزل ينزل حقيقة. لكن ده ليس الاغلب العام، عشان نقول وجوب التداوي في كل الصور هذا صعب، ليس صحيحا. هو مستحب في بعض الصور، يكون واجبا اذا كان فيه في تركه تلف الانسان او عضو من اعضائه. روى مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برئ باذن الله. قال: التداوي بالمحرم. ذهب جمهور العلماء الى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات، واستدلوا بالاحاديث الاتية. روى مسلم ابو داود والترمذي عن وائل بن حجر الحضرمي ان طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: انها ليست بدواء ولكنها داء. فافاد الحديث حرمة التداوي بها، واخبر بانها داء. وروى البيهقي وصححه ابن حبان عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره البخاري عن ابن مسعود. وروى ابو داود عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله انزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وروى احمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. والقطرات القليلة غير الظاهرة التي لا يكون من شأنها الإسكار، إذا اختلطت بالدواء المركب لا تحرم، مثل القليل من الحرير في الثوب، أفاده في المنار. إذا صار هذا التركيب الكثير منه لا يسكر. الأمر طبعا مبني على النسبة، مش مبني على يعني مجرد قدر قد ايه، يعني الا لو هو قطرات يسيرة جدا قد كده لا تسكر، ولكن التركيبة دي لو خد معلقة مش هيسكر، بس لو خد البتاع كلها هيسكر. ما اسكر كثير فقير ايه حرام. اما اللي يتكلم عليه الشيخ صاحب المنار والشيخ رشيد رضا، اللي هي التركيبة اصبحت استحالت فيها الخمر. طبعا الكلام ده بيبقى اذا كانت النسبة اقل من 1% من الدواء، مهما شرب منه، ولو شرب لتر اتنين تلاتة لو تصورنا يعني مش هيسكر، لان هي عشان يسكر لازم نسبة الكحول الايثيلي اللي بتخش المخ توصل لنسبة معينة في الدم، فمهما شرب بنسبة بتاع مخففة اقل من 1% مهما حصل، ان الدم هيفضل النسبة هتفضل صغيرة انه معاه مية تانية، فبيمتص كله، بيمتص الكحول ده وبيمتص مع المية بتاعته، فهتخلي الدم لغاية ما مهما حصل مش هيوصل لنسبة عالية، ولو دخل في المخ مش هيأثر. نسبة 4% الكثير منها يسكر بلا شك. البيرة والحاجات دي نسبة الكحول فيها من 4-6%، 3% غالبا يحدث نوع من الإسكار مع الكثرة. ما بين بقى 1 و3 بتبقى يعني فيها ايه تردد، ويعني امر محتمل للنظر في قضية الاستحالة دي، ده امر مبني على الاستحالة، يعني تحول الخمر ضمن تركيب كبير الى شيء لا يسكر. المخدرات احنا عندنا في حاجة بتنين ما بتعملش نشوة، يعني اصل المادة كده اللي هي المواد، مواد التخدير سميت التخدير، بتخلي العيان ينام يفقد الوعي ولا تحصل له نشوة على الاطلاق، هذه تسمى مفترات. والظاهر انها عند الضرورة، طبعا بعض العلماء يعني اللي على سبيل محدش بياخدها على سبيل اللهو لان ملهاش لذة، تعملش نشوة. ها طبعا في بينك حاجات كتير ليس في نشوة على الاطلاق. ها انه بينك فيه اللي خدت اللي على مالك نشوة ده اكيد كده حطين لك حاجة تلار ولا حاجة. في انواع من البنج كتيرة، يعني الانترافيل مثلا بالتأكيد ده بياخد البتاع شكة بعض الانواع البنج حاجات كتير قوي. ها التوسيفان كان زمان، لا ما فيش دلوقتي خلاص اتشال منه، بقى سيمي كوديين. الكوديين هو اللي كان بيبقى مادة مسكرة. لا صعب بقولك ايه هنجربها. لا ده صعب خلاص انت جربت انت حر، لكن ما حدش بياخدها على سبيل اللعب نهائيا. لكن في المواد المخدره بتتاخد على سبيل النشوه. لا دي مش النشوه، معناها حاجه بتغير بيغير العقل، تخلي العقل يختل، يعمل فاصل بين الحقيقه والخيال. في بنج بيعمل كده احيانا. ها نالوفينز طبعا كلها بيعمل كده، لا ما بيستخدمش الا للضروره بقى اللي هي الم شديد يبيح فعل المحرم ونطق الكفر عند الاكراه. العلماء اجازوا ايه من الخمر؟ اجازوا اغاثه الغصه، اساغه الغصه، اساغه الغصه. يعني واحد وقفت له مخزون هيموت مش طاير يروح يجيب ميه، لا قدامه ايه؟ خمر. هي دي الحاله التي يجوز فيها الخمر لمنع الهلاك. ده المضطر، واحد عطشان جدا هيموت من عطش ومانعين عنه كل حاجه الا ايه؟ الا الخمر والخنزير، يشرب الخمر وياكل الخنزير يبقى الا مضطررتم اليه. فاحنا بنقول لو في الم، الم بقى السرطانات وكسور ومغص كلوي هائل ومغص مراري معجز، والراجل عنده ألم يساوي ألم الضرب اللي في الإكراه والتعذيب اللي في الإكراه، اللي لو نطق كلمة الكفر لو كان الضرب بالألم ده عشان يتخلص من الألم جاز. فهنقول برضو كذلك لو كان عنده ألم ومفيش وسيلة تانية لإزالته الا المادة المخدرة هيبقى يجوز في الحالة دي. ولذلك هتبقى الموضوع ايه؟ ضيق جدا، وليس ان اي واحد ياخد ترامادول. ترامادول طبعا ده مصيبة لوحده طبعا، يعني انه بيتاخد لمعاني القوة الجنسية، ودي مش ضرورة قطعا، هذه انما هي من الحاجات والتحسينات ليست من الضرورات. الشباب بيقعدوا 30 سنه ما اتجوزوش هيعملوا ايه؟ ما ماتوش. لكن ما فيش واحد هيستحمل ان هو يقعد من غير ميه 30 سنه ولا اكل 30 سنه. وده الشباب بيتجوزوا امتى دلوقتي؟ اقعدوا الامر ده دليل على ان الرغبه الجنسيه من الايه؟ من يعني ما بين الحاجات والتحسينات. فما ينفعش اخذ الترامادول مثلا عشان يقول لك ده دواء. لا ده مش دواء، ده خمر. الترامادول والترامال والحاجات دي كلها مادة من يعني شبيهات الافيون وال بيعمل نشوة جامدة. تصنف دلوقتي خلاص الترامادول جدول اول. جدول اول ده زي يعني اللي هو الافيون والهيروين والحاجات دي كلها بتعمل نشوة، زي ما قلت كده بتعمل خلل في العقل، تخامر العقل، تجعل الانسان في درجة من عدم التمييز بين الحقيقة والخيال. بيعمل جزمة مش عارفك انت، ما بحطه جدول ليه؟ ده تجارب كتيرة جدا اتعملت على الترامادول. كل الكلام ده دليل على طبعا كتير بتاعه بيعمل كده قطعا واقينا. لو خد عدد من الاقراص، هو لو خد محدود برضه بيعمل له نشوة، بيعمل له انتعاشة، لكن الكثير منه هيأثر على الجهاز العصبي قطعا ما فيهوش تردد. يعني الموضوع ده ما فيهوش مناقشه اصلا، يعني يعني الموضوع ده طبيا ليس فيه مناقشة. الحشيش، الأفيون، كوكايين، الهيروين، ال اسمه ايه ده بقى، البانجو، الترامادول، القات بتاع اليمن، كل الحاجات دي بتعمل تغيير في العقل مع كثرة المادة بتاعتها، فلا يجوز استعمالها بحال في التداوي إلا حال إيه؟ الضرورة. فالحالات الألم، ألم الحرق على سبيل المثال، ألم زي ما قلت لك المغص كلوي مش راضي يفك، ألم الجراحات، أحد ما ألم العظام، ألم المغص المراري، دي اللي هي ألم السرطانات، ألمها فظيعة جدا تساوي بلا شك الألم الذي يحدث من الضرب والتعذيب الذي يبيح فعل المحرم عند الإكراه. فنخلي يعني نعرف يعني ايه ضرورة. الضرورات تبيح المحظورات، هي دي الضرورة. مش الضرورات تبيح المحظورات. واحد عنده شوية التهابات في مجرى البول يقول له اشرب بيرة، الضرورات تبيح المحظورات؟ لا طبعا، البيرة دي مش عندك اشرب مية شهير هتغني عنها. ضرورة معناها ما فيش حاجة غيرها، زي قلنا الغصة وقفت في زوره لازم يصيغها بشيء وإلا نفسه هيتكتم. ففي الحالة دي بعمل له ايه؟ يبقى اديله لو الخمرة هي اللي رغم منه يجوز يشرب الخمرة دي. ايوه بالظبط. الضرورة يعني لا يولد غيره. الحاجة اللي توجد يعني بدلها يبقى ده لو الشرع اباحها يبيحها للحاجة وليس بالضرورة. يعني في حاجات الشرع بيبيحها للاحتياج الانسان اليها وان ولد غيرها مكانها، زي بالظبط كده اتخاذ تطبيب الاناء بالفضة يجوز للحاجة. الشعب اتكسر وعايزين يعملوا ايد للاناء بدل الشعب اللي انكسر، بدل بتاع اللي انكسر، فبيحط سلسلة فضة او في حتة اتكسرت كده من الاناء، فيروح جاي عامله بايه؟ بفضة. هذا يسير الفضة يجوز. طب ينفع للذهب؟ الذهب لا ما يجوزش. الشرع اذن في الفضة للحاجة ما اذنش ليه؟ ما اذنش في الذهب. اذن في الذهب للضرورة. انكسر انف رجل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من فضة. طبعا عدم وجود انف معناها انه هيفضل ايه؟ التهابات هتموته في الاخر. الواحد يقعد مكشوف الوش كده على الدوام. فالرسول قال له يتخذ انفا من فضة فانتم. الامكانيات الطبية بتاع الزمان خلت فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ايه؟ من ذهب. ده دليل ان هو ما ينفعش الذهب ابتداء. سن ذهب لا يجوز. ان عندك بلاتين. لو في مكان مفهوش غير الذهب يبقى يجوز الذهب. مش كده؟ يبقى تبقى الضرورة. ولو في حاجة تبقى بديلة ان السنة هتتخلع وهيقدر يعيش وياكل من غيرها خلاص يبقى مش ضرورة. لو بديل يغني عنه يبقى لا يجوز. لا ما انا عارف مش هجيب نتيجته، بس هيوصل العيان لدرجة انه يبقى محتمل الالم، يبقى زي ألم السخونية ولا زي ألم التعذيب؟ هيستنى زي ألم التعذيب يبقى اديله نالوفين واديله بيتيدين. الفولترين والحاجات دي هتوصله لدرجة الألم بتاعت المغص بتاعت انه متعور وموجوع، يبقى خلاص تديله فولترين بس. لكن في واحد تاني الفولترين مش هيجيب معاه حاجة. الفولترين اللي عنده سرطان ده انت لو اديت له مسكنات ايه اللي وصل مثلا الاستنانات في العظم، لو اديت له اي مسكنات مش هجيب. بينفع ايه؟ جبت الترمادول او لو جبت الكتلات، الكتلات نافعة على كتلة الترمادول. خلاص في الاخير وبركة. الكتلات طبعا قوي صحيح، بس الكتلات ما فيهوش مشاكل. الكتلات والفولترين والحاجات دي كلها ليست ايه؟ ليست مسكرة يعني. بخلاف البيتيدين والنالوفين والمورفين وايه تاني كمان؟ هم دول التلاتة. ماشي. ها مفيش حقن ترامادول دلوقتي، ترامادول كله مرشام. جزاكم الله خير. هو دم الترس ده دم سائل محرم لا يجوز شربه، ولا هو تداوي اصلا، يعني لا يجوز شرب دم الترس. هم بيشربوه، بيشربوه هو ده اللي بيشربوه للتقوية. طب انت عندك تاكل حديد، وعندك عندك تاخد برشام وحقن. نقل الدم لا يجوز الا للضرورة، يعني مش عشان ننعنش المريض ننقله دم. ها طب انا لا، واحد ممكن يقول لي مثلا الهيموجلوبين بتاعه 9، طب خليه عشان يتحسن. لا، الهيموجلوبين 6 فعلا العيان ممكن يبقى تعبان جدا، 5 هيموت، 4 قرب خلاص نحضره ويفتحوا التربه، فلو ما لحقتوش بيه هيموت فعلا. هو ده ممكن يكون واجب بقى، يعني ده ان حصل له نزف والهيموجلوبين بتاعه قوي جدا، ولو ما جابولوش دم دلوقتي هيموت. ها يجوزش ايه؟ لان الدم نجس، لان الدم نجس، ولانه دم مسفوح زي الخنزير بالظبط، قرين الخنزير وال ماشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.